خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها إنها ساءت مستقرا ومقاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان

يضاف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب ربنا هب لنا من

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدرك ما الحاقة كذب الثمود الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحق الحق ما وما أدرك ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهتل لهم من باقية. وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة كذب الثمود وعاد بالقارعة. أما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهتل لهم وجيء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فانفجرت دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. والملك على ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني

لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. صدق الله العظيم.